لله. عند من؟ متى يتعين الضم؟ نعم، إذا فقد شرط من الشروط السالفة. أحسنت. فما هي الشروط التي ذكرها هنا؟ الشروط يعني التي ذكرها إذا فقدها، الشروط التي فقدت ذكرها في البيت، الضم إن لم يلي الابن علم لآخره. نعم، إذا لم يأتي بعد الابن علم ولم يلي الابن أيضا علما. نعم، سنت. فصل فاصل، فإنه يتعين الضم. المنادى المعرفة متى يجوز فيه الضم مع التنوين والنصب؟ الضرورة، سنت، إذا اضطر الشاعر إلى ذلك. تذكر شيئا من الشواهد؟ يا خليفة، سلام الله يا مطر عليها، يا عديا لقد وقتك الأواقي. أحسنت. نعم، يا سيدا ما أنت من سيدي، رحب الذراعي موطأ لكنا في رحب الذراعي. هل يجوز الجمع بين ال والمنادى وحرف النداء؟ هل يجوز الجمع بين المنادى المقرون بأل وحرف النداء؟ لا يجوز، الأصل أنه لا يجوز إلا في مواضع مستثناء. نعم، أحسنت. وما سوى ذلك فهو ضرورة، لا يجوز، إن وجد فهو ضرورة. أحسنت. الأصل في ذلك عدم الجواز إلا في الضرورة، وهناك مسائل مستثناء جاز فيها في غير الضرورة، مع لفظ الجلالة بكثرة الاستعمال، ومع الجمل المحكية، ومع اسم الجنس. نعم، مع الموصول كذلك. أحسنتم. فما هو الأكثر في يا الله؟ لفظ الجلالة، ما هو الأكثر فيه؟ أن تحذف الياء ويؤتى بالميم عوضا عن الحرف، أي عن الياء المحذوفة، فيقال اللهم. فهل يجوز الجمع بين الياء وبين الميم المعوضة؟ إيه، نعم، لا يجوز إلا في القريض، أي في الشعر. شاهد. نعم، سنت. إني إذا ما حدث ألم أقول اللهم اللهم. طيب، بسم الله. هنا فائدة ذكرها الخضري ونقلناها أيضا عن غيره، قال: قد يستعمل اللهم لغير النداء، فيستعمل تمكينا للجواب في نفس السائل، كأن يقول لك قائل: أزيد قائم؟ فتقول: اللهم نعم أو لا. فهذا موضع تستعمل فيه اللهم. الأكثر أن اللهم في النداء تستعمل، فقد تستعمل في غير النداء وتتجرد عنه في مواضع، منها إذا أتى بها المتكلم تمكينا للجواب في نفس السامع، يسأل عن شيء يريد أن يمكن الجواب في نفس السامع فأكده له، فيسأل عن شيء: أزيد قائم؟ فيجيب المجيب ويقدم في جوابه اللهم، فيقال اللهم نعم أي زيد قائم، أو اللهم لا إن لم يكن قائما. ومن ذلك حديث رسول الله: الله أرسلك. أجاب النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. اللهم نعم أي الله أرسلني، هذا أمر مؤكد، أمر مؤكد أن الله سبحانه وتعالى أرسلني، فهنا أتى بها تمكينا للجواب في نفس السامع، فهذا موضع من المواضع يستعمل فيها اللهم في غير النداء. والموضع الثاني يستعمل دليلا على الندرة في المستثنى، يستعمل دليلا على الندرة والقلة في المستثنى، كان يقول الشخص شيئا ثم يستثني، يقول اللهم إلا إن كان كذا، يتكلم بكلام فيقول اللهم إلا إن كان كذا، فهذا استعمله في إيش الآن؟ دليل، استعمله دليلا على إيش؟ على قلة الذي بعدها، على قلة الذي بعدها. ومنه قول العلماء فيما يستعمله أهل العلم، أكل الميت حرام اللهم إلا إذا اضطر، اللهم إلا إذا اضطر، هذا قليل الندرة، دليل الندرة، هذا الأمر قليل الاضطرار. لا يجوز أكل الميت، هكذا يقولون، لا يجوز أكل الميت اللهم إلا إذا اضطر الشخص يعني، فيجوز اللهم إلا إذا اضطر فيجوز. فهنا أتي بها دليلا على القلة والندرة، وأن الأصل الميت لا يجوز أكلها ولا تحل. وموضع ثالث، استعمل اللهم للتبرك أو الاستشهاد بالله سبحانه وتعالى في صدق ما يقول الشخص، هذا يستعملها للتبرك أو الاستشهاد بهذا الاسم بالله سبحانه وتعالى في صدق ما يقول. ومن ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وفي البخاري لما رأى نساء وصبيانا مقبلين من عرس فقال اللهم أنتم من أحب الناس إلي، اللهم أنتم من أحب الناس إلي. فهنا استعملها استشهادا على صدق ما يقول بالله سبحانه وتعالى، أو نقول استعملها للتبرك، أو للتبرك بهذا الاسم العظيم. واضح؟ فمن يعيد هذه الثلاث المواضع تستعمل فيها اللهم في غير النداء؟ نعم، تستعمل النداء المحض لكن غير النداء. نعم، تأكيم تمكين الجواب في نفس السامع، اللهم نعم، الله أرسلك، اللهم نعم. نعم، تستعمل دليلا للندرة وقلة الوقوع. منه قول المصنفين اللهم إلا إذا اضطر فيجوز، وتستعمل للتبرك أو للاستشهاد على صدق ما يقول. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لما رأى نساء وصبيانا مقبلين اللهم أنتم من أحب الناس إلي. نعم، اللهم فاشهد، لكن هذه في النداء، يا الله فاشهد، هذه في النداء على الأصل، لا في النداء، يا الله اشهد، ينادي، لكن محتمل فتح من على الأصل. بسم الله ناخذ درس. قال رحمه الله: فصل تابع للضم المضاف دون أل، الذي عنده دون أن يصلح خضري، تابع للضم المضاف دون أل، ألزمه نصبا كأزيد وذا الحيل. طيب، قبل الشروع في شرح البيت، قوله فصل، فإذا هذا أول فصل وقع في الخلاصة، ولا الغالب باب باب باب، هذا الموضع أول فصل وقع في الخلاصة هنا في باب النداء، هذا أول فصل وقع في الخلاصة. والفصل في اللغة الحاجز بين شيئين، واصطلاحا والفصل في اللغة الحاجز بين شيئين واصطلاحا اسم لطائفة من المسائل المشتركة، واصطلاحا اسم لطائفة من المسائل المشتركة مع ما قبلها في الحكم، وهنا كذلك فهي مشتركة مع ما قبلها في الحكم، إما النصب أو إيش أو البناء على الضم. نعم، أو البناء، أحسنته، حتى يعم، اسم لطائفة من المسائل المشتركة مع ما قبلها في الحكم، فإن كانت غير مشتركة فيعبرون بباب، فإن كانت غير مشتركة ربما تسامحوا عبروا بباب مع الاشتراك، لكن هذا الأصل، فإن كانت غير مشتركة فيعبرون بباب. فهنا لما كانت هذه المسائل المشتركة مع ما قبلها في الحكم السابق وهو البناء أو النصب في النداء، عبر بإيش؟ بفصل، ولم يقل باب، أنه باب معناه فصل عما تقدم، فصله عما تقدم، فعبر بفصل رحمه الله، لأن هذا الذي تحته مشترك مع ما قبله في الحكم. وأما بالنسبة شرح البيت الذي ذكره تحت هذا الفصل، فمعناه أن نتابع المنادى المضموم إذا كان مضافا خاليا من أل يجب نصبه باعتبار محل المنادى، هذا معناه. تابع للضم المضاف دون أل ألزمه نصبا كأزيد ذا الحيل، فتابع المنادى المضموم إن كان مضافا ودون أل يجب نصبه، إن كان مضافا ودون أل يجب نصبه. يا زيد صاحب عمرو، يا زيد صاحب عمرو، يا زيد أيضا كذلك تقول يا رجل، لا هذا ما نريده، لا بس يا رجل صاحب عمرو مثلا، يا رجل صاحب عمرو كذلك يجب نصبه، لأنه كما ترى هذا التابع الذي هو التالي مجرد من أل ومضاف، وإذا كان التابع تابع لذي الضم، الكلام على ذي الضم، إذا كان تابع لذي الضم وهو مضاف ومجرد من أل تعين إيش نصبه، كما في الأمثلة التي سمعته وكما في مثال الناظم كأزيد ذا الحيل، فذا تابع لذي الضم وهو مضاف ومجرد من إيش من أل فيتعين نصبه. وقوله تابع يشمل جميع التوابع لا يخرج شيء منها، وبعض استثنى البدل وعطف النسق وهذا الاستثناء فيه نظر، بل يدخل أيضا البدل وعطف النسق، لأن الكلام على التابع المضاف المجرد من أل والبدل وعطف النسق ينصبان إذا كانا مضافين مجردين من إيش من أل، فتقول مثلا يا زيد أخانا، يا زيد أخانا يتعين نصبه وما يتعين، يتعين نصبه لأنه مضاف ومجرد من إيش من أل، وكذلك في النسق أيضا يا زيد وأخانا، يا زيد وأخانا مضاف ومجرد من أل فيتعين نصبه، فلا يستثنى شيء من أنواع البدل، فهذا الحكم جاري وتاري في البدل وفي عطف النسق وفي أيضا التوكيد وفي عطف البيان، جميع ما تقدم هذا يجري فيها الحكم الذي ذكره. في التوكيد مثل يا زيد نفسه أو نفسك، يا زيد نفسه أو نفسك، يا تميم هذا التوكيد أيضا، يا تميم كلهم أو كلهم، لأن كل هنا تابع وهو مضاف ومجرد من إيش من أن، فيجري فيه ما ذكره، يجري فيه ما ذكره وهو وجوب، لا ما في يا أخوان لا وجوب النصب، أنا نوعت لا ما يصلح وجوب النصب. يا زيد نفسك أو نفسه هذا وهذا مع ما أضيفه، تأتي بالغيبة أو تأتي بالخطاب، يا زيد نفسك أو نفسه، ويا تميم كلهم، يتعين النصب مضاف مجرد من أل. هذا مثال للتوكيد. مثال للبدل والنسق تقدم، مثال لعطف البيان ما كان البدل يصلح ليش لعطف البيان، يا زيد أخانا إذا أردت به أنه عطف بيان، يا زيد أخانا يتعين فيه النصب، فلا يستثنى شيء من قوله تابع، فهذا اللفظ عام يشمل جميع التوابع هنا، فلا يستثنى من ذلك شيء. فالحاصل ما سمعت وأشرنا إليه آنفا أن التابع إذا كان مضافا مجردا من أل تعين نصبه، تابع للضم إذا كان مضافا مجردا من أل تعين نصبه، وهذه أحكام مهمة يحتاجها الطالب في كلامه تأليفه أيضا كذلك، أحكام مهمة جدا. قال رحمه الله أي إذا كان تابع المنادى المضموم، أما تابع المنادى المنصوب ينصب ما لم يكن بدلا أو نسقا كما سيأتي، تابع المنصوب ينصب، لكن الكلام على تابع للضم إذا كان مضافا مجردا من أل فيه الحكم المذكور وجوب النصب. قال أي إذا كان تابع المنادى المضموم مضافا، نعم احسنت، تابع للضم يدخل تحت هذا المفرد العلم والنكرة المقصودة، المفرد العلم والنكرة المقصودة كما رأيت في التمثيل المتقدم، يا رجل صاحبنا أو صاحب زيد، يا رجل صاحب زيد وجوب النصب، احسنت تنبيه طيب. قال أي إذا كان تابع المنادى المضموم مضافا غير مصاحب للألف واللام وجب نصبه، نحو يا زيد صاحب عمر، وقلنا الحكم يجري في جميع التوابع في النعت وفي التوكيد يا زيد نفسه، يا تميم كلهم، وفي أيضا عطف البيان يا زيد أخا عمر، وفي البدل هذا المثال نفسه، وفي النسق أيضا كذلك يا زيد وأخانا، يجري في جميع أنواع التوابع المتقدمة. انتهينا من هذا. قال رحمه الله، نعم كي. إذا كانت الإضافة لفظية نعم يجب النصب، يجب النصب ما دام هو مضاف فيجب النصب، هذا هو المشهور عندهم أنه يجب النصب. وأما بالنسبة للإضافة اللفظية بعضهم يقول ما يجب، يجوز الضم مع النصب، يجوز الضم، لكن المشهور هو هذا، المشهور ما ذكره. وإلا بعض النحاة يقول إذا كانت الإضافة لفظية أي غير معنوية فيجوز مع النصب الضم لأنه في نية الانفصال، لكن هذا سيتأتى في غير النعت. قال رحمه الله وما سواهم صد أو ارفع واجعل كمستقل نسقا وبدلا، أي ما سوى التابع الموصوف بما ذكر الذي يريد بين أو عود الضمير، وما سواه أي وما سوى تابع للضم الموصوف بما ذكر وهو كونه مضافا مجردا من أل، أي ما سوى تابع للضم الموصوف بما ذكر وهو كونه مضافا مجردا من أل. فما سوى المتقدم، ما هو المتقدم؟ الآن قوله ما سواه أي ما سوى تابع للضم الموصوف بما ذكر، ما هو الذي ذكر فيما تقدم؟ كونه مضافا مجردا من أل. ما سواه هذا ماذا تصنع فيه؟ يجوز لك فيه النصب وجهان، النصب والضم، إلا إن كان نسقا أو بدلا فإنه يعامل معاملة المستقل كأنه منادى مستقل، سيأتي الكلام عليه واضح. فهذا هو معنى هذا البيت الذي ذكره، فما سوى تابع الموصوف بما ذكر وهو كونه مضافا ومجردا من أل فيه وجهان. فما هو سواه؟ سواه يشمل شيئين، ما سواه يشمل شيئين، الشيء الأول المفرد، والمفرد تحته قسمان، مفرد بأل ومفرد مجرد من أل، هذا أيضا حكمه نفس الحكم. فتقول يا زيد الظريف الظريفة، يا زيد الظريف والظريفة، يجوز لك فيها الوجهان أو الوجهان هذان، لأنه مفرد وفيه إيش؟ وفيه أل. وكذلك أيضا مفرد مجرد من أل، يا زيد قفته، يا زيد قفته، عطف بيان ممنوع من الصرف لأجل العلمية وإيش والتأنيث، وإلا لو لم يكن ممنوع من الصرف لقلنا يا زيد قفة، لأنه عطف بيان ما هو بدل، البدل الذي يعامل معاملة المنادى المستقل. فالآن ما سواه يدخل تحته شيئان، وما سواه ما أي ما سوى كونه مضافا مجردا من أل يدخل تحته شيئان، مفرد ومقرون بأل مع إضافة. المفرد تحته شيئان، المفرد تحته شيئان، مفرد مقرون بأل ومفرد مجرد من أل. فتقول يا زيد الظريف، ويجوز هذا أيضا إيش؟ الظريفة، هذا المقرون بأل المفرد، ومفرد مجرد من أل يا زيد قفته، على أنه عطف بيان، هذا مفرد مجرد من أل. والشيء الثاني الذي يدخل أيضا كذلك تحت ما سواه المقرون بأل لكن مع إيش؟ مع إضافة، مقرون بأل مع إضافة. مثال ذلك يا زيد الحسن الوجهي، ويا زيد الحسن الوجه، وجهان فيه، واضح هذا؟ يا زيد الحسن الوجه ويا زيد الحسن الوجه، لأن هذه الإضافة في نية الانفصال فجلز معها الضم، لو لم تكن في نية الانفصال ما يجوز معها الضم، هذا واضح إن شاء الله. فإذا كم صور الآن في الإجمال تحت ما سواه؟ ثلاث صور، مفرد بأل، ومفرد مجرد من أل، ومضاف مقرون بهش بأل، ومضاف مقرون بهش، ثلاث صور ما تجد غيرها، ما تجد غير هذه الثلاث صور تدخل تحت قوله ما سواه. طيب، ثم استثنى رحمه الله البدل والنسق، فقال هذان يعاملان معاملة المنادى المستقل، يعاملان معاملة المنادى المستقل. فقال واجعلا، والألف هنا بدل من نون التوكيد، والأصل واجعلن، واجعلن كمستقلا نسقا وبدلا، فالألف هذه بدل من نون التوكيد الخفيفة، وإلا أصل الكلام واجعلن. نعم. فإذا حكم البدل وحكم النسق هو أن يجعلا أو يعاملان معاملة المنادى المستقل. فتقول يا زيد أخانا، هذا على أنه إيش؟ بدل، على أنه بدل. يا زيد أخانا، لأنك إذا ناديته استقلالا ستقول يا زيد إيش؟ أو ستقول لي أخانا، ليس كذلك؟ وكذلك أيضا النسق، تقول يا زيد وأخانا إن كان مضافا، يا زيد أخانا إن كان مضافا، واضح؟ لأنك إذا ناديته تقول يا أخانا، يعامل معاملة المنادى المستقل. أو تقول يا رجل زيد، يا رجل زيد، على أنه بدل، أما على أنه عطف بيان ينون، يا زيد يا رجل زيد أو زيدا يجوز وجهان كما تقدم، لكن على أنه بدل تقول يا رجل زيد، لأنك إذا ناديته تقول إيش؟ يا زيد، وليس كذلك؟ وأيضا في النسق يا رجل وزيد، يا رجل وزيد، لأنك إذا ناديت قلت يا زيد، فهما يعاملان معاملة المنادى المستقل، إن كانا مضافين نصبا، وإن كانا مجردين من الإضافة إيش الحكم فيهما؟ يبنيان على الضم، يبنيان على الضم، إن كانا مجردين من الإضافة يبنيان على الضم. طيب، فهذا هو الحاصل، وسيأتي أيضا من كلام ابن عقيل بيان أكثر من هذا. قال رحمه الله أي ما سوى المضاف المذكور، المضاف المجرد من أل المذكور، أي المضاف المجرد من أل، ما سواه الذي سمعته يدخل تحته ما ذكر، ما سوى المضاف المذكور يجوز رفعه ونصبه، وهو المضاف المصاحب لأل والمفرد، والمفرد تحته باسمان، مفرد مجرد من أل ومفرد مقرون بأل، وهو المضاف المصاحب لأل والمفرد. فتقول يا زيد الكريم الأبي، الكريم وأيضا إيش؟ الكريم، يا زيد الكريم الأبي، برفع الكريم ونصبه، الكريم والكريم، لأن هذه الإضافة في نية الانفصال. نعم. مرفوع تبعا لرفضه، حركة تبع هذه، نعم، تبعا لرفضه. تقول يا زيد منادى من عظم، والكريم يا زيد الكريم الأبي، نعت تبعا ليش؟ للفظ زيد، والكريم نعت تبعا للمحل كما تقدم. فتقول يا زيد الكريم الكريم الأبي برفع الكريم ونصبه، ويا زيد الظريف الظريفة برفع الظريف ونصبه، واضح إن شاء الله؟ فالأول مقرون بأل مضاف، والثاني مجرد من أل، الثاني المثال الثاني يا زيد الظريف، وأيضا يضاف يا زيد قفة تنويعا للمفرد، يا زيد الظريف، نعم مقرون بأل وهو مفرد، وما هذاك نوع آخر من أنواع المنادى المضاف، لأن المنادى أقسام، مفرد ومضاف وشبيه بالمضاف. قال رحمه الله: وحكم عطف البيان والتوكيد حكم الصفة، وكذلك أيضا البدل وعطف النسب إن كانا مضافين، حكمهما حكم الصفة هنا إن كانا مضافين، والحكم هنا في المضاف المذكور. ابن عقيل ما تعرض البدل، كأنه يرى ما يراه ابن هشام وغيره أن البدل وعطف النسق استثنيان، وهذا مو صحيح، لأن المسألة مفروضة في بدل مضاف أو في اسم مضاف إلى ما بعده، وإذا كان مضافا حكمه أنه إيش ينصب، لأن البدل يعامل معاملة المنادى المستقل، فإذا كان مضافا نصبه، فلا استثناء في المسألة أبدا، لا استثناء، هذا هو الصحيح. قال: وحكم عطف البيان والتوكيد حكم الصفة، فتقول: يا رجل زيد، بالتنوين على أنه عطف بيان، أما على أنه بدل من غير إيش، من غير التنوين، عامل معاملة المنادى كأنك تناديه، تكرر معه الحرف، نعم، على نية تكرر العامل. قال: فتقول: يا زيد، يا رجل زيد، يا حرف نداء ورجل منادى نكر مقصودا من عطف في محل نصب، وزيد عطف بيان على إيش، على اللفظ، على لفظ زيد، على لفظ رجل، وزيدا عطف بيان على محل رجل بالرفع والنصب، ويا تميم أجمعون وأجمعين، هذا مثال للتوكيد، وأيضا تقدمت عندنا عطف البدل وعطف النسق إذا كانا مضافين. قال: وأما عطف النسق والبدل ففي حكم، هذا بالنسبة لي نعم للبيت الثاني، يقول صواب يكون كلامه رحمه الله في البيت الثاني، أنا ذهب ذهني للبيت الأول، لا كلامه صواب، استثنى البدل وعطف النسق، استثنى، لأن الكلام في البدل وعطف النسق غير المؤله الذي تقدم الكلام عليه، فهما مستثنيان يا أخوان، فالذهن ذهب إلى البيت الأول ما يستثنى منه شيء، وأما هذا البيت فنعم كما قال ابن مالك. قال: وأما عطف النسق والبدل ففي حكم المنادى المستقل، نعم في حكم المنادى المستقل، فيجب ضمه إذا كان مفردا، نحو: يا رجل زيد، فرق بين البيان وبين البدل، والمثال واحد، البيان ينون معه والبدل لا ينون معه، لأنه منادى في حكم المنادى. قال: وأما عطف النسق والبدل ففي حكم المنادى المستقل، فيجب ضمه إذا كان مفردا، نحو: يا رجل زيد، ويا رجل وزيد، كما يجب الضم لو قلت يا زيد، ويجب نصبه إن كان مضافا، وهذا يدخل تحت مسألتنا الأولى تحت البيت الأول، هذا المضاف يدخل تحت مسألتنا الأولى، فلا يستثنى المضاف، وإنما يستثنى إن كان هناك استثناء في البدل، يستثنى غير إيش، غير المضاف في المسألة الأولى، إن كان هناك استثناء يستثنى غير المضاف، أما المضاف ما يستثنى من النصب المتقدم، يجب نصبه، ما يستثنى من قوله تابع، تابع للضمي، نعم. قال: ويجب نصبه إن كان مضافا، نحو: يا زيد أبا عبد الله، فأبا عبد الله هنا منادى في الأصل منصوب، فتكون هنا بدل تابع ليش، لزيد، تقول في ليحر منادى وزيد منادى من العضل في محل نصب، وأبا عبد الله بدل من محل زيد، ولا يكون فيه إلا هذا، يا زيد أبا عبد الله، ويا زيد وأبا عبد الله، كما يجب نصبه لو قلت يا أبا عبد الله. طيب، الآن أخذنا المسألة الأولى من البيت الأول، ما هو؟ إذا كان المنادى مضموما وتابعه مضافا مجردا من ال، ما حكم التابع؟ كلام على التابع الآن، حكمه أنه يجب نصبه. طيب، إذا كان التابع سوى ما ذكر، ما هو مضاف ولا مجرد من ال، سوى ما ذكر، تخلفت الإضافة والتجرد من ألف، ما حكمه؟ نعم، فيه وجهان: ما لم يكن نسقا أو بدلا، هذا واضح ما هو واضح؟ واضح إن شاء الله. بقي وقت هذا الكهرباء، كهرباء ولا ضوء هذا؟ رجعنا، بسم الله. قال رحمه الله: وإن يكن مصحوب ألما نسقا، ففيه وجهان ورفع ينتقى. طيب، هذا البيت كالتقييد لقول واجعل لمستقل النسق، بالنسبة للنسق هذا البيت كالتقييد، تقدم أن النسق يعامل معاملة المنادى المستقل. هذا الحكم لو تقدم ما لم يكن مقرونا بأل هذا النسق، فإن كان مقرونا بأل ففيه وجهان أيضا. فهذا البيت كالتقييد للبيت الذي قبله، البيت الذي قبله أطلق النسق وأطلق البدل، أنهما يعاملان معاملة المنادى المستقل، يعاملان معاملة المنادى المستقل. فإن كان مجردين من إضافة بني على الضم، وإن كان مضافين نصبا، يعاملان معاملة المنادى المستقل. هذا البيت تقييد لما تقدم، لأن المتقدم فيه إطلاق. فهنا قال كأنه يقول لك ذاك الحكم المتقدم في النسق ما لم يكن مقرونا بأل، فإن كان مقرونا بأل ففيه وجهان أيضا، النصب وإيش والضم، يا زيد والضحاك والضحاك. ألا يا زيد إيش ذاك البيت أخوان؟ ألا يا زيد والضحاك سيرا فقد جاوزت ما خمر طريقي. الشاهد مو ألا يا زيد والضحاك روي بالوجهين بالنصب وبالضم. فالنسق إذا كان مقرونا بألف فيه وجهان أيضا، النصب وكذلك أيضا الرفع. قال وإن يكن مصحوب ألما نسقا ففيه وجهان ورفع ينتقى ويختار الرفع، يا زيد والضحاك، هذا هو الاختيار عند المصنف رحمه الله واختيار سبوي الخليل رحمة الله عليهما. فالحاصل أن التابع إذا كان نسقا مقرونا بألف فيه وجهان، النصب والرفع، والرفع هو المختار عند المصنف وهو مذهب سبويه والخليل. قال رحمه الله أي إنما يجب بناء المنسوق، إذن هذا البيت تقييد لما تقدم في النسق، إنما يجب بناء المنسوق على الضم إذا كان مفردا معرفة بغير أل، مفردا معرفة بغير أل. أما إذا كان مضافا قوله مفرد خرج به المضاف فيعامل معاملة المنادى المستقل، وإذا كان معرفة مفردا معرفة مقرونا بأل ففيه إيش وجهان، وإذا كان مفردا معرفة مجردا من أل يعامل معاملة المنادى المستقل كما تقدم. واضح. فالذي فيه وجهان هو المقرون بأل، النسق المقرون بأل. قال أي إنما يجب بناء المنسوق على الضم إذا كان مفردا معرفة بغير أل، فإن كان بأل جاز فيه وجهان، الرفع وهو اختيار المصنف، وقلنا اختيار من أيضا من سبق المصنف سبويه والخليل رحمة الله تعالى، اكتبوا العلة في هذا، إن ذكر الخطيب الحمد لله ما ذكرها خلاص ذكرها، ذكر العلة في تجويز الوجهين. تقول وعلة جواز الوجهين مع المنسوق المقرون بأل هذا ما هي العلة جعلهم يستثنون مما تقدم؟ وعلة جواز الوجهين أنه لما امتنع تقدير، وعلة جواز الوجهين في المنسوق المقرون بأل أنه لما امتنع تقدير حرف النداء معه، تقدير حرف النداء معه لاقترانه بأل، لاقترانه بأل وهما لا يجتمعان أشبه النعت، هذه العلة أنه في هذا الموضع أشبه النعت، والنعت تقدم معكم حكمه، أشبه النعت المفرد، نعت مقيد بهذا، أشبه النعت المفرد التابع للمبني نحو زيد الظريف، التابع لمبني للمبني نحو زيد الظريف في جواز رفعه ونصبه، هذه العلة وهي ظاهرة إن شاء الله. فالنعت لما قرن بأل أشبه النعت، النسق لما قرن بأل أشبه النعت المفرد التابع للمبني، التابع للمبني زيد الظريف في وجهان، يا زيد الظريف، كذلك إذا أتيت بالواو وقلت يا زيد وإيش والظريف فيه وجهان لأنه شبه المتقدم يكون، هذا معناه. قال رحمه الله ولهذا وهو اختيار المصنف، ولهذا قال ورفع ينتقى، ما يعرب رفع، ورفع ينتقى ما يعرب رفع، مبتدا نكره، كيف مبتدا نكره؟ مبتدا نعم لكنه نكره، كيف ما هو مسوغ له؟ عبد الله التقسيم فثوب لبست وثوب أجر، فيوم النساء ويوم المفسر أحسنتم وكذلك أيضا وجوه يومئذ ناظرة إلى آخر الآية. فهذا التنويع من مسوغات الابتداء بالنكرة، لأنه قال وجهان ورفع ينتقى، وجهان نصب ورفع. قال رحمه الله ورفع ينتقى يختار، فتقول يا زيد والغلام بالرفع والنصب والغلام. ومنه قوله تعالى يا جبال أوبي معه والطير والطير برفع الطير ونصبه، نعم برفع الطير ونصبه. والغراء يا أخوان أجمعوا عليه الآن أكثر عندهم في هذه الآية، والطير بالنصب، وما قرئ بالرفع إلا في الشذوذ، فلذلك اختار جماعة من العلماء النصب، قال القرآن جاء بهذا والطير، وأما القراءة التي فيها والطير إنما هي خارج السبع قرأ بها الأعرج. لكن هذه الآية فيها تخاريج كثيرة، بعضهم قال هي من باب المفعول به وسخرنا له الطيرة، ومنهم من قال هي مفعول معه، ومنهم من قال معطوف على فضلا ولقد آتينا داود فضلا، إلى أن قال يا جبال أوي بمعه والطيرة عطف على فضل المتقدم. فيها تخاريج كثيرة قراءة النصب، فالصحيح أنه يجوز هذا وهذا، والرفع هو المختار لأنه الأكثر في كلامهم كما ذكر هذا السيبويه، ولأن فيه مشاكلة أيضا لهذين التعليلين يختار الرفع، فيه مشاكلة الحركة حركة مع حركة رفع ضم، وأيضا كذلك ضم في الثانية زيد الضريف فيه ضم هذا وهذا، وكذلك أيضا فيه يا شيخوان أيضا ما ذكره السيبويه التعليل الآخر أنه الأكثر في كلامهم، هذان تعليلان يرجحان الرفع، المشاكلة وكذلك أنه أكثر في كلام العرب من النصب كما ذكر هذا السيبويه رحمه الله. إلى هنا.